يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. أنا يقول في صلاة الاستخارة الدعاء متى يكون، يقول متى يكون وقت الدعاء، هل في السجود أم بعد الصلاة؟ إذا فرغ من صلاته، إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، يعني بعد السلام. يقول ما رأيكم في من يقول إن السحر خيال لا حقيقة له، ويستدل على ذلك في قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم. قول الحنفية معروف في هذا، وأنه تخيل وأنه لا حقيقة له، والجمهور على أن له حقيقة، ومنه ما هو خيال، يعني منه ما هو خيال لا حقيقة له ومنه ما له حقيقة، والواقع يشهد بذلك، والواقع يشهد بذلك. هذا يقول رئيسه في عمله، مديره المباشر من المبتدعة، وعملي مرتبط به، ومكتبي في نفس الغرفة، ولكنه لم يبادرني بأي شيء سيء، بل إنه إذا خرجنا لمهمة وحان وقت الصلاة أوقف السيارة وصلى معنا في المسجد، ويطلب مني الإفطار معه يوميا، ويعطيني الهدايا باستمرار، فما حكم الإفطار معه وأخذ الهدايا وتبادلها معه؟ معلم أيضا أنني نصحته وحاورته ولكنه رفض غير مذهبه، وأنا قليل الخبرة في محاورته بمذهبه. على كل حال هذا أسلوب يسلكه هؤلاء المبتدعة من باب الدعوة، هو يدعوك إلى مذهبه حيث تشعر أو لا تشعر، فالفرار الفرار، يعني ابحث عن عمل آخر أو انتقل عنه أقل الأحوال. يقول أحيانا تنشط همتي ما بين الظهر والعصر، فهل يجوز لي الصلاة بينهما؟ صلاة النافلة ليس لها وقت محدد، النوافل المطلقة متى ما نشط صل، على ألا تتقيد بهذا الوقت بحيث تكرر معك في كل يوم تتخذ وقت لهذه العبادة الخاصة. أما النوافل المطلقة فليس لها وقت إلا ما جاء النهي عنه. يقول رجل قال لي عن امرأته أنا طلقتها فنايت عن ذلك فكررها، فهل تحل له علما أنه لم يدخل بها؟ غير المدخول بها تبين بالواحدة، وليس له عليها عدة إذا كانت مرة واحدة، وإخباره بأنه طلقها منشئا بذلك الطلاق أو أنشأه ويخبر عنه، لأنه قد يقول أنه طلقها وهو يكفي، أن هذا خبر وليس إنشاء. إذا أراد بالخبر الإنشاء وقع، وإذا أوقعه قبل ذلك ثم أخبر عنه يكون الطلاق حينئذ واقع، والواحدة تبين غير المدخول بها، هذه إذا كانت واحدة. أما إذا كررها فالخلاف معروف، وعلى كل حال إذا كانت واحدة وأراد أن يرجع إليها فبعقد جديد ونكاح جديد ومهر جديد. هل من السنة فتح أزارير الثوب؟ هل العلم ينصون على أن ما يتعلق باللباس أمر عرفي إلا ما ورد فيه نص من الحث عليه أو المنع منه، وما عدا ذلك فهو أمر عرفي تابع للعرف، ما تعرف عليه الناس يلبس، وما تعرف الناس على تركه وما أوجد مخالفة أو شهرة فإنه يمنع حينئذ. والأزارير من هذا النوع إذا كانت جرت العادة بأنها تفتح تفتح، وإن جرت العادة بأنها تزر وتغلق تزر، جاء الأمر بالزر، زره ولو بشوكة. وجاء فتح الأزارير على كل حال على حسب عادة الناس في ذلك. يقول ما أفضل كتب التفسير المختصرة؟ أفضل كتب التفسير المختصرة معروف أن هذا تفسير الجلالين، تكلمنا عنه في مناسبات كثيرة، وأيضا تفسير الشيخ ابن سعدي أيضا مناسب جدا لطالب العلم المبتدئ ولعموم الناس وللمتعلمين من غير المتخصصين في العلم الشرعي، أيضا ينفعهم كثيرا لأنه سهل واضح وليس فيه تعقيد. تفسير الشيخ فيصل بن مبارك توفيق الرحمن لدروس القرآن مختصر من الطبري والبغوي وابن كثير، فليحرص عليه طالب العلم. يقول طالعتنا جريدة المدينة اليوم بخبر مفاده أن أحد علماء الأزهر أفتى بأن الطلاق لا يقع ولا يتم حتى ولو كان بمئة لفظ، وإنما الواجب على الزوجين إذا أراد الطلاق أن يصطحب شاهدين ويذهب إلى المحكمة ويثبتان حكم الطلاق. الطلاق يقع بلفظه الصريح وبالكناية إذا صحبتها النية، ولو لم يشهد على ذلك كما أن البيع يقع بدون شهادة. نعم الشهادة إنما تطلب عند المقاضاة، يعني لو ادعى أنه لم يطلق وادعت أنه طلق تطلب الشهادة، وأما ما عدا ذلك فالمسألة مسألة ديانة بين العبد وبين ربه. يقول: قد سمعنا قبل ذلك فتاوى غريبة من الأزهر، والسؤال: هل يعد هذا تراجع في مكانة الأزهر العلمية؟ وتوجيهكم، يقول: ما توجيهكم في مثل هذه الأمور؟ على كل حال الأزهر له مكانة على مر العصور منذ 1000 عام، مكانة في علوم معينة، يعني في الفقه في أصوله، في علوم العربية، في التفسير من نواحي معينة، عناية بتفسير التي تهتم بالصناعة اللفظية، هذا معروف دور الأزهر في مثل هذا. أما دوره في الحديث فضعيف، دوره في العقيدة يقرر عقيدة الأشاعرة والماتريدية وغيرها من العقائد، ولا يعني أن أفراد هذه المؤسسة كلهم بهذه المثابة، لكن في الجملة يعني خلال 1000 عام هذه مقرراته، يعني اهتمامه بالفقه، أصول الفقه، علوم العربية بفروعها، أيضا له عناية بالتفسير لكنه من حيث الصناعة اللفظية، أما من التفسير بالأثر فعنايتهم به ليست على مستوى الجوانب الأخرى. العقائد المقررة فيه معروفة، يعني هم يقررون المذاهب السائدة في بلدانهم، مذهب الأشاعرة والمذاهب الأخرى مما فيه مخالف المذهب السلف. والأزهر كغيره من المؤسسات العلمية تقوى في وقت وتضعف في وقت، تقوى في وقت وتضعف في وقت، وهناك مؤثرات وضغوط أيضا. ومعروف يعني المؤسسات العلمية كلها عليها شيء من الضغط، ولو لم يكن في ذلك إلا انفتاح الدنيا على أهلها. يعني كان الأزهر يشترطون لدخوله حفظ القرآن، ما يلتحق طالب بالأزهر إلا حافظ القرآن. ثم بعد ذلك نجد في الكتب المطبوعة في مصر قبل 60 و70 سنة شرح الكفراوي مقرر على أولى ابتدائي على جرمية، شرح متين يعني ليس بالسهل، مقرر على أولى ابتدائي كامل، شرح القطر على ثاني ابتدائي كامل، شرح شذور الذهب على ثالث ابتدائي كامل، شرح ابن عقيل على الألفية شرح الرابع ابتدائي كامل. لكن تصور أنه عند الدخول اشترط حفظ القرآن، والقرآن ييسر جميع العلوم، يسهل على طالب العلم كل العلوم، يعني إذا تأهل لحفظ القرآن فهو أهل لهذه الكتب ولغيرها. لكن هذه أمثلة من مقررات الأزهر. ثم دخله ما دخل غيره من التغيير، تغيير المناهج، صار كغيره من المؤسسات التعليمية العامة التي لا تخرج عالم، وإنما تخرج إذا كان متميزا طالب علم يمكن أن يواصل تعليمه من خلال القراءة في الكتب، كما هو وضع التعليم النظامي في كثير من البلدان الإسلامية. يقول: هل يجوز زيارة الكنائس والمعابد البوذية من أجل الاطلاع والتنزه، يعني التنزه والفرجة والسياحة في أماكن المعصية؟ هذه أماكن معصية ليست أماكن طاعة، لا يجوز إلا على جهة الاعتبار والاتعاظ وشكر النعمة من خلقه بين أبوين مسلمين وجده بينهما وملتزم للإسلام ظاهرا وباطنا حسب استطاعته، أما مجرد زيارة للفرجة فلا. يقول: ما الفرق بين أحوال الناس في قوله تعالى: خش عن أبصارهم يخرجون من أجداد كأنهم جراد منتشر، وبين قوله: يوم يكون الناس كالفراش المدسوس؟ العلماء قالوا أن الجراد المنتشر هذا يعرف غايته، يذهب إلى غاية معينة، هو الفراش المفزوس لا غاية له، فكأنه في أول الأمر كالفراش المفزوس لا غاية، ثم إذا دعاهم الداعي اتجهوا إليه فتحدث غايتهم. هذا يقول أو هذه يقول: تعرفون أن العنوسة أصبحت من المغرب، يقول أصبحت منتشرة بشكل رهيب في البلدان العربية، وهذا بسبب تعطيل شرع الله، فلماذا لا يكون لكم دور فعال في هذا الأمر، تحرضون الشباب على التعدد الذي هو سنة الأنبياء، فالعانسات والمطلقات أصبحنا في هم وكرب عظيم، تتمنى الواحد منهم أن تكون رقم 40 وليس 4، فتجد من يؤنسها ويخفف عنها آلامها وحشتها، فنرجو فضيلتكم أن تدرس الأمر وتجد له حلا. الحلول في شرع الله، يعني التعدد حل لهذه المشكلة، تعدد حل لهذه المشكلة. وعلى كل حال ليس كل إنسان يطيق التعدد، لأنه إذا لم يستطع العدل فواحد، لا يجوز له أن يعدد ولا يستطيع أن يعدل. ومع ذلك إذا استطاع النفقة على هذه المرأة إلا إذا تنازلت، كما يوجد الآن مما يسمى بزواج المسيار، تتنازل عن جميع حقوقها لتتلافى ما بقي من عمرها، قد تصل إلى 40 ثم يكون وقت الإنجاب مدته قصيرة، فتتنازل عن كل شيء في مقابل أنها تأتي بولدين أو ثلاثة في هذه العشر السنوات أو ما يزيد عليها قليلا. فلا شك أن المسألة كما يقول الناس في أمورهم العادية مسألة عرض وطلب، تجد البنت قبل 20 في رأسها شروط مثاليات، والزوج المرسوم في الذهن يمكن لا وجود له في الواقع، ثم بعد ذلك تتنازل إلى أن يصل الحد إلى أن لا تطلب شيئا، اللهم إلا مبلغ يسير من أجل وجوب الصداق، ومع ذلك لا تريد قسم ولا نفقة ولا سكنة ولا شيء، إنما مسيار يمر عليها إذا تيسر له في الأسبوع مرة وفي الشهر مرة من أجل الإنجاب. فعلى جميع الأطراف، يعني سواء كانوا أولياء الأمور وسواء كان النساء من صغار وكبار أو الرجال الراغبين في الزواج من كبار وصغار، أن ينظر إلى هذا الأمر بعناية، لأن لا شك أن العنوسة شبح مخيف بالنسبة للنساء لما يرين من في مجتمعهن ومحيطهن. وبنت في 17 من عمرها تتصل على شخص كبير يعني فوق 50 تطلب منه أن يتزوجها، فسألها ما الذي دعاك إلى هذا؟ قالت في بيتنا 5 أكبر مني، 5 والكبرى 40 37 35 32 أنا أصغرهن 30 وبينها وبين الصغرى منهن 3 أولاد أو 4 ذكور. فتقول أخشى أن يصير مصيري مثل مصيره، فأبادر في هذا، شك أن مثل هذا عقل منها، حاول يعني للحل. وكونها تعمد إلى هذا الكبير، يعني ما عمدت إلى شاب، لأنه قد يتردد الشاب كل ما عرضت نفسه إلا فيها شيء، الكبير شبه مضمون لأنه لو بحث عن مثلها قد لا يجد، فأرادت أن تقطع الطريق على هذا الشبح المخيف. ولا شك أن مثل هذا يحتاج إلى تضافر جهود من الولاة والعلماء والدعاة والمصلحين وأولياء الأمور والنساء والشباب أيضا، يحتاج إلى أن يجتمع الجميع على همة صادقة وعزم أكيد لحل هذه المشكلة. وهي في المغرب بعض الأنظمة قوانين الوضعية تمنع التعدد، المشكلة يعني هذه كارثة، مما يضطر الإنسان أن يتزوج زواجا شرعيا في الباطن ويظهر خلافه لهذه الأنظمة، إذا عثر عليه يدعي أنها ليست بزوجة، يعني تصل الغربة إلى هذا الحد، غربة الدين تصل إلى هذا الحد في بلاد ينتشر فيها المسلمون ويكثر فيها المسلمون، والله المستعان. هذه من المغرب تقول: ما الفرق بين الذنب والسيئة؟ وهل معنى قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني بما فيها المظالم التي تكون بين العباد بعضهم بعضا؟ لا شك أن هذه الآية عامة، خصصتها آية الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ودخلها التخصيص في حقوق العبادة المبنية على المشاح، مبنية على المشاح، فلا تدخل في هذا، لا بد من التخلص منها. هذا يقول: سائق سيارة أجرة أوقفه شخص لينقله إلى مكان، فلاحظ أنه يحمل معه قارورة خمر، فهل يجوز له نقله؟ لا يجوز له نقله، لأنه يعينه إلى المكان الذي يؤويه عن نظر المسؤولين. وما حكم الأجرة إن حمله معه؟ إذا قيل لا يجوز حمله فإن الأجرة حينئذ لا تجوز. وهل هناك فرق إذا كان الراكب في حالة سكر يعني متلبس بالمعصية؟ أيضا لا يجوز حمله إذا كان في حالة سكر، إلا إذا خشي من ضرره على الناس، إذا خشي نتعدى ضرره إلى غيره، فمثل هذا ينقل إلى مكان بحيث يؤمن هذا الضرر، وإذا بلغ عنه أهل الحسبة هذا هو الأصل. لكن إذا عرف هذا الشخص أنه هفوه ولا زله وأراد الإنسان أن يستر عليه له ذلك، أما إذا كان صاحب سوابق ومدمن فمثل هذا لا بد أن يبلغ عنه. هل يشمل الفزع الحاصل في يوم القيامة على الكافرين والمؤمن؟ ففزع من في السماوات شامل لكل أحد، أما أنه فقط على الكافرين هو شامل لكل أحد. يقول: لا صلاة بعد أن تقام الصلاة إلا المكتوبة، حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يقول: فكيف يقطعها ومتى؟ وهل يقطعها إذا أتم ركعة كاملة الركعة الكاملة تسمى صلاة، وإذا كان إتمامه للركعتين لا يفوت عليه الركعة فإن هذا يتمها خفيفة، أما إذا لم يكمل ركعة كاملة فإنه لم يمضي منه حينئذ صلاة، أقل من ركعة لا تسمى صلاة فيقطعها. يقول: ما معنى قوله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود؟ الذي يظهر لعموم الناس وهو المتبادر أنه ما يوجد في الجبين من أثر للسجود، لكن القرطبي رحمه الله وكثير من أهل التفسير لا يرون مثل هذا، لأنه قد يوجد في أفسق الناس، وقد يوجد بعض المنافقين، وبعض الناس يتعمد ويصنعه في نفسه أن يضع على جبينه مادة تحول لونه إلى شيء من هذا الأثر. لا شك أن مثل هذا، يعني كون الإنسان يقصد إلى أن يوجد هذا الأثر في جبينه، هذا مناقض مناقضة تامة للإخلاص. فأهل العلم يقولون أن سيماهم في وجوههم نور يرى في وجه المؤمن المسلم المصلي ولو لم يكن له أثر يميزه عن بقية الوجه، يعني ما لازم أن يكون في الجبين أو في طرف الأنف الذي مباشر للسجود، المقصود أنه نور ينبعث. وترى بعض الناس من أبيض الناس وجها ثم بعد ذلك ترى عليه الكآبة والظلمة وهو أبيض الوجه، ومنهم من وجهه أقل بياضا لكن وجهه مشرق من أثر الطاعة والعبادة. يقول: عندي بقرة مربوطة بحبل منذ سنين. عندنا هذا الأمر مستغرب جدا، يوجد بقرة عند شخص مربوطة مستغرب. تعرفون أنتم الآن البلديات تمنع وجود هذه البهائم في البيوت لأنها تنبعث منها روائح وتجتمع عليها حشرات، وما زال المسلمون على مر العصور عندهم من هذه الحيوانات ما عندهم، عندهم وسائل النقل الحمر مربوطة في البيوت، وعندهم البقر وعندهم الغنم، الحمد لله أمر جرت عليه. ولذلك لما قرأت السؤال فعندي بقرة مربوطة منذ بحبل منذ سنين كالعادة في ربط البهائم، وجدتها في أحد الأيام قد ماتت. يقول: مكتوية بالحبل أو ملتوية؟ نعم ملتوية بالحبل، هل علي شيء؟ لا شيء عليك، إذا كان ربطها ربطا عاديا ومضى على ذلك سنين هذا أجلها ولا حتفها، هل عليه شيء؟ يقصد من الإثم في كوني صار سببا لتعذيبها، ولا معروف أن لا كفارة ولا دية، ولا إنما لو أساء إليها وعذبها لا شك أنه آثم، لكنه في هذه الحالة ما لا شيء عليه. يقول: من المعلوم أن تكرار الآية للتذكير والتنبيه، لكن ما مناسبة تكرار قوله: ولقد يسرنا القرآن بين كل قصة وأخرى، مع أن القصص عن الأمم السابقة؟ على كل حال هذا يأتي إن شاء الله تعالى. يقول: أنا من الجنوب، مقر إقامتي وعملي في الجنوب، وعندي شقة ملك في جدة، وأقضي أكثر الإجازة في جدة، فهل يجوز لي أن أحرم بالعمرة من جدة مع أن النية من الجنوب، أم لابد أن أرجع إلى الميقات من حيث أنشأت؟ من حيث أنشأت العمرة، إذا أنشأت العمرة من الجنوب فميقاتك ميقات الجنوب، وإن أنشأتها من جدة فمن حيث أنشأت. يقول: ذكرتم في أحد محاضراتكم أنه من وسائل تدبر القرآن الاستماع لقارئ مؤثر، فما هي ضوابط هذا القارئ المؤثر الذي يقرأ القرآن على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل والتخشع وتحسين الصوت وتزيينه؟ هذا لا شك أن مثل هذا يؤثر، لا سيما إذا كان هذا القارئ معروف بصلاحه في الظاهر والباطن، يعني مشهود له. والتأثر بالقراء لا شك أنه أمر نسبي يختلف من شخص إلى آخر، ولذلك تجدون الأقوال المتباينة في نظرات الناس إلى القراء. يعني لو وجدت 10 من طلاب العلم في مجلس وسألتهم من الذي يؤثر فيك من القراء، قد لا تجد 2 متفقان أبدا، يختلفون، هذا يقول فلان وهذا يقول فلان وهذا يقول فلان، وهذا في وزن فلان لا شيء، وهذا في وزن فلان كل شيء، لأن مسألة أذواق، يعني كما يختلفون في الألوان يختلفون في الأشكال ويختلفون في مثل هذا الأصوات، تجد مثلا من يرجح القارئ الفلاني وهذا هو القارئ المفضل عنده، والثاني يرجح القارئ الفلاني وهكذا، فالذي يؤثر فيك إلزمه، الذي يؤثر فيك إلزمه. يقول: نرى كثيرا من المستقيمين بدأوا يخففون لحاهم، فهل من توجيه؟ على كل حال قبل انتشار الأقوال والترخص بفعل بعض الصحابة ما عرف هذا بين الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية وتعرف قراءته من خلفه باضطراب لحيته، وجاء الأمر بإعفاء اللحى وإكرام اللحى وتوفير اللحى، وليس لأحد مع هذا كلام البتة. يقول: هل أنفق من اللحية؟ نعم، أهل العلم ينصون على ذلك. يقول: يوجد حديث للرسول عليه الصلاة والسلام ذكر فيه سورة هود أخواتها حينما سأله أبو بكر وغيره، لأنه جاء من طرق النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن شيبه فقال: شيبتني هود وأخواتها، مع أن الشيب فيه عليه الصلاة والسلام قد نفاه بعض الصحابة وبعضهم أثبته، وسبب نفيه أنه قليل، يعني من بعد لا يرى، والذي يحدد ويقرب من النبي عليه الصلاة والسلام كأنس يثبت مثل هذا، أما البعيد لا يثبته، لأن الشعر البياض إذا كان شعرات معدودة كما قيل 12 أو 20 أو إلى 20 بضع عشرة شعرة، هذه لا إذا كانت متبرقة لا ترى من بين الألوف من الشعر. الحديث مثل به بعض أهل العلم الحديث المضطرب وحكموا باضطرابه، لأنه جاء على طرق مختلفة متساوية، وابن حجر أمكنه الترجيح بين هذه الطرق فحكم بحسنه. ولا شك أن سورة هود وما فيها من القصص للأمم الماضية المكذبة للرسل وما صنع الله بهم، يعني أمر يؤثر في قلب المسلم، قلب الحي، القلب السليم. أما قلوبنا التي قد غطاها الران من أثر المكاسب وأثر الاختلاط الخلطة والتخليط، لا شك أن مثل هذا التأثير ضعف، حتى أن الإنسان يقرأ هود أو يقرأ أي سورة من السور لا فرق، أو يقرأ أو يسمع القرآن أو يسمع الأخبار لا فرق، قد يتأثر من بعض الأخبار وبعض المناظر أكثر ما يتأثر بالقرآن. والله جل وعلا يقول: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فعلى الإنسان أن يحضر القلب عند قراءة القرآن وعند سماع القرآن. حسن يقول: تفقد قلبك في ثلاث مواطن، في قراءة القرآن وفي الصلاة والذكر، فإن لم تجده فاعلم أن الباب مغلق، يعني يسعى في فتحه من جديد. إذا أغلق الباب بينك وبين ربك ماذا ترجو وماذا تؤمل ومن ترجو سواه؟ اسعى إلى فتحه. يقول: وأخواته، فماذا يعني بأخواتها؟ جاء في بعض الروايات الواقعة: إذا الشمس كورت ونظائرها. نكتفي بهذا لأن الأسئلة كثيرة جاب عليها، يعني على بقيتها غدا إن شاء الله تعالى، لكن هذا كأنه يحتاج إلى حل. يقول: حضرنا من الرياض وكانت لدينا رغبة في العمرة، إن تيسرت لنا ووصلنا جدة لحضور الفرح، وبعد حضورنا الفرح أرادنا العمرة، من أين نحرم؟ من جدة أو نعود للميقات؟ على حسب ما يغلب على الظن. تقول: إن تيسرت لنا، يعني هذا التردد إن كان الراجح فيه أنك تعتمر فتحرم من ميقاتك الأصلي، وإن كان الراجح عندك أنك لا تعتمر فتحرم من جدة من حيث أنشأت، وإن ترددت وشككت في ذلك فأحرم من جدة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى في قوله: كذبت عاد نبيهم هودا، يعني بعد أن ذكر من الأنباء التي فيها المزدجر والادكار والاتعاظ ذكر منها قصة نوح مع قومه وكيف أهلكهم الله جل وعلا بالغرق، أتبع ذلك بعاد قوم هود. وقصص القرآن في غاية الأهمية، معرفتها في غاية الأهمية بالنسبة لطالب العلم، لأنها ما سيقت من أجل المتعة ولا على أساس أنها قصص تاريخية واقعية يتسلى بها الناس، وإنما كما قال الله جل وعلا في آخر سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة، لكن عبرة لمن؟ لأولي الألباب. فطالب العلم وهو بصدد دراسة قصص القرآن عليه أن يجمع هذه القصص من القرآن، بدءا من قصة آدم عليه السلام، فيجمعها من جميع المواطن في القرآن، قصة آدم يجمعها من القرآن كله. والحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في أول البداية والنهاية صنع ذلك. قد يكتفي ببعض المواطن عن بعض التي يرى أنه ليس فيها زيادة، وهذا الاكتفاء ليس بجيد، بل على طالب العلم أن يجمع أطراف القصة الواحدة من جميع القرآن، لأن هذه القصة تأتي مختصرة في موضع، تأتي مطولة في موضع آخر، تأتي متوسطة في موضع ثالث، وهكذا. فالتصور التام لهذه القصة وتمام الإفادة من عبر هذه القصة إذا تصورت في المواطن كلها، والربط بين هذه المواضع في القصة الواحدة لا شك أنه ينير الطريق لطالب العلم. فيبدأ بقصة آدم وما حصل له من مبدأ خلقه إلى نهايته، يتصور تصور كامل لهذه القصة، ويقرأ ما كتبه أهل العلم من الثقات كالحافظ بن كثير مثلا في هذه القصة، لأنه يجمع إلى ما جاء في القرآن ما جاء في الحديث والأثر. فقصص القرآن الحافظ بن كثير مهم جدا بالنسبة لطالب العلم، مع أن طالب العلم عليه أن يستخلص هذه القصة في مواطنها المتعددة من القرآن بنفسه ولا يعتمد على أحد، وهذا أمر متيسر، يعني القرآن يمكن الإحاطة به بآياته وهو يقرأ يصنف القصص، ما يتعلق بآدم يضعه في موضع واحد، ما يتعلق بنوح يضعه في موضع واحد، هود كذلك، صالح كذلك، إلى آخره، ليكون تصوره دقيق ولا يقع فيما وقع فيه بعض من علق على فتح الباري. البخاري وقع فيه بالنسبة لقصص الأنبياء تقديم وتأخير، والحافظ بن حجر يذكر عن أبي الوليد الباجي أن نسخة البخاري في هذا الموضع كانت غير محبوكة، يعني غير مجلدة، أوراق، فسقطت بعض الأوراق ووضعت في غير محله، وحصل التقديم والتأخير. الذي علق على فتح الباري طبعة الكليات الأزهرية قال: وقدم البخاري قصة مدين، نسيت والله بالضبط، ليبين أن شعيبا هو نبي ثمود. التقديم والتأخير الذي حصل لما ذكر قصة شعيب بعد عاد، والأصل أن تكون متأخرة عنها، اللي بعد عاد ثمود، فقال ليبين رحمه الله أن شعيب هو نبي ثمود. وفي القرآن: وإلى ثمود أخاهم صالحا. يقع في مثل هذا الوهم الذي لا يقع فيه صبي، كله بسبب أنه ما تصور القصص على وجهه، وإلا في مثل هذا الخطأ لا يقع فيه. نعم، أوقعه في هذا الخطأ ما استصحبه من دقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في النظر والاستنباط والتحرير والترتيب، لكن مع ذلك لا، هو بشر، يعني كونه يقدم ويؤخر لا يعني أنه يقضى بكلامه على القرآن. أقول طالب العلم يجمع هذه القصص من جميع المواطن. هناك كتاب اسمه تفصيل آيات القرآن، جمع فيه النظائر إلى بعض، لكنه الرجل ليس بمسلم، وهذا الجمع إنما هو على حسب فهمه. فيه أيضا لبعض المسلمين محاولات جمع للنظائر في القرآن وموضوعات القرآن، لكن مع ذلك أنا لا أرتضي لطالب علم يريد المتابعة في هذا الطريق والسير على هذه المحجة أن يعتمد على غيره، لا في القرآن ولا في السنة ولا في غيرها من العلوم، يعني إذا تأهل لذلك. أما طالب المبتدئ هذا لا يمكن أن يصنع شيء حتى يتأهل، لكن أنا أخاطب طلبة متأهلين لمثل هذا، فما المانع أن يمشي على القرآن كله من أوله إلى آخره، يسجل هذه القصص في كراس أو في أوراق، ما يتعلق بآدم يجعله على حدة في جميع القرآن، ما يتعلق بنوح يجعله على حدة، وهكذا إلى أن ينتهي من الأنبياء المسمين وغير المسمين. هذا بالنسبة للقصص، وقصص غير الأنبياء كثير في القرآن. ثم يأتي إلى الأمثال وأهميتها لطالب العلم، لأن الله جل وعلا قال: وما يعقلها إلا العالمون. لابد أن نعقل هذه الأمثال عن الله جل وعلا. يأتي إلى هذه الأمثال ويصنفها، يأتي إلى أقسام القرآن، يأتي أنواع كثيرة في القرآن، لابد أن يكون طالب العلم على معرفة تامة بها، لأن لم تكن العناية بكتاب الله فبأي شيء تكون. يستفيد أيضا من قصص القرآن فيما كتبه أهل العلم ثقات من المؤرخين، وأيضا ما جاء في السنة أن البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذه القصص، ذكر الأنبياء وذكر أحوال الأمم الماضية وأبدع في ذكرها والاستنباط منها والتراجم عليها رحمه الله، إلا ما حصل من التقديم والتأخير الذي أشرنا إليه، والله المستعان. الطبعة السلفية من فتح الباري رقموا الأبواب حسب الترقيم التاريخي، حسب التسلسل التاريخي، فتجد مثلا قال 1، 2، 3، 17، لأن هذا الباب متأخر جدا عن الذي بعده، ثم رجع إلى 4، 5، ثم رجع إلى 18 إلى آخره. يعني هذا الترتيب ينبغي أن يعتني به طالب العلم، لأن هذا على حسب الترتيب التاريخي. يعني كون طالب العلم يجهل هذه الأمور لا شك أنه نقص وخلل في تحصيله. نعم، كثير من طلاب العلم يعتني بالأحكام الحلال والحرام وهي محل عناية، لأنه لا يستطيع أن يعبد الله جل وعلا على الوجه المأمور به حتى يعرف الحلال من الحرام. العقائد أيضا رأس المال، الفقه الأكبر يعتني بها طلاب العلم والله الحمد، والعناية واضحة. السنة أيضا لها أهل ولها وجود ولها من يعتني بها في متونها وأسانيدها وشروحها، تفقه منها هذا واضح والله الحمد، لكن العناية بكتاب الله ليست على المستوى المطلوب اللائق بكتاب الله. نعم، يوجد من يتخصص بالقرآن ويتخصص بعلوم القرآن، لكن القرآن قاسم مشترك لجميع طلاب العلم، ما يقول أنا والله متخصص بالسنة ما لي علاقة بالقرآن، هذا ما يمكن أن يقول طالب علم، أو العكس، طالب علم متخصص بالقرآن يقول ما لي علاقة بالسنة، ما يمكن أن يفهم القرآن إلا من خلال السنة. فالعلوم الشرعية متكاملة مترابطة. لما انتهى من قصة نوح مع قومه وما حصل من إغراقهم هلاكهم بالغرق، قال كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. يقول المفسر كذبت عاد نبيهم هودا فعذبوا. يعني هل يتصور أن طالب علم تخرج في الجامعة من كلية شرعية ما يعرف أن هود هو نبي عاد؟ يوجد، لأنه يخرج الآن طلاب يحفظون هذه المذكرات التي كتبها الأساتذة، وفيها خير وفيها علم، لكن ليست متكاملة. الأستاذ يعطى منهج، والمنهج فيه مفردات، قد تكون هذه المفردات على طريقة هذا الشيخ تحتاج إلى سنوات، وهذا الشيخ عرف بالتطويل والاستطراد، لكنه لا يأتي على نصف المنهج. هذا الشيء مررنا به ومر به غيرنا، أحيانا ما نستطيع أن ننجز ولا ثلث المنهج، فماذا عن بقية المنهج؟ طالب العلم لا يعرف شيء منه، ويتخرج ويمكن نصف أو أكثر من نصف المناهج ما مرت عليه. ولا شك أن هذه الطريقة، طريقة التعليم وترك الأساتذة كل على منهجه وكل على طريقته، من الأساتذة من أنجز المنهج في شهر وجاء إلى القسم يسأل يقول ماذا نصنع انتهي من المنهج، وهو مقرر لثلاثة أشهر، قالوا أنت أنهيته على سبيل الإيجاز فأعده على سبيل البسط، ما في إلا هذا الكلام. وش قال له؟ نعم، لا شك أن مثل هذا التدريس ناقص. أيضا بالمقابل بعض الأساتذة يستطرد، فيأخذ في الحديث 5 محاضرات 6 محاضرات، ثم يأتي في نهاية الفصل وقد شرح 5 أحاديث أو 6 أحاديث والبقية ما شرحت، أو 10 أحاديث بقي 20 أو 30 حديث ما شرحت، هذا أيضا خلل. يعني الطريقة المناسبة جدا للموازنة بين الوقت والمنهج أن يتخذ كتاب معين وليكن شرحه مختصر ما فيه إشكال، ثم يضيف إلى هذا الشرح المختصر ما يفتح الله به عليه من علمه أو من مراجعته للكتب، هذا مناسب جدا ليوازن بين الوقت والزمن. وهذا الذي جعلنا نعتمد هذا التفسير، ولا بالإمكان أن نأخذ آية ونستطرد فيها ثم ينتهي الوقت ما سوينا شيء. ولذلك أقول قد يتخرج الطالب في الجامعة من كلية شرعية ويخفى عليه مثل هذا، لأنه لا يحفظ القرآن وما مر عليه التفسير كامل، مر على بعض الآيات، وما مر عليه في قصص القرآن إلا نتف يسيرة، مثل هذا ما يحسي شيء. يتخرج في كثير من الأبواب جاهل، نعم يعرف شيء مما مر عليه، وما ذكره للامتحان يعرف. لذلك التعليم النظام مثل ما قلنا مرارا أنه لا يخرج علماء. نعم يخرج طالب علم، هذا المتميز من هؤلاء الطلاب، خرج طالب علم يستطيع التعامل مع الكتب بحيث يستطيع أن يتابع التحصيل بنفسه. لذلك كثير من الطلاب العلم لما تخرجوا الكليات الشرعية وباشروا الأعمال وجاء المحك والامتحان وجدوا أنفسهم محرجين، محرجين يسألونهم الموظفين في هذه الدائرة والطلاب في المدارس وكذا والجماعة في المسجد، تخرج في كلية الشريعة يعني شيخ، ثم بعد ذلك لا شيء، ما أنت شيء، يعني شيء يذكر مما يسأل عنه، لقد يكون عنده شيء لكن ما يسأل عنه، ثم بعد ذلك يحبط في نفسه ويتحسر، فإما أن يبدأ الطلب من جديد أو يقول بلاش من العلم اللي أمضينا فيه بضع عشرة سنة ثم لا شيء النهاية. فعلى الإنسان أن يهتم بنفسه ويأصل نفسه ويقرأ الكتب كاملة ويحضر شرح الكتب كاملة عند أهل العلم، ولا يقتصر على الدراسة النظامية. وإن كان بعض الناس ينتقد كلمة نظامية للمدارس والجامعات الرسمية، ينتقد كونها نظامية لأنه يفهم من ذلك أن دروس المساجد فوضوية، إذا كانت هذه منظمة ونظامية فمفاد هذه الكلمة أن الدروس في غير المدارس والجامعات فوضوية، لأن النظام الأصل فيه الانتظام، وما عدا الانتظام فوضى، وهذا لا يفهم لا من قريب من بعيد، لكن أبدأه بعض الناس فينبه عليه. لا الانتظام في دروس المساجد أكثر، لأنه يبدأ فيها الكتب من أولها إلى آخرها، ما يترك فيها فجوات كما هو في الدراسات الرسمية، لا غير محدودة بوقت. نعم قد يكون من طبائع بعض الشيوخ شيء من عدم الانتظام، قد يكون في طبيعة بعض الطلاب شيء من عدم الانتظام، هذا موجود، لكن الأصل أن دروس المساجد ما تحد بوقت فتكمل الكتب، ولا يقال والله الوقت ضاق علينا فنترك هذا الباب، لا ما في وقت محدد، قد يمر هذا في الدراسات الرسمية، لكن في الدراسات أو في الدروس المساجد لا. كذبت عاد نبيهم هودا فكيف كان عذابي، فكيف كان عذابي، هذا سياق مختصر جدا وفيه طي وحذف قدره المؤلف بقوله فعذبوا فكيف كان عذابي ونذر، هذا إجمال، أي إنذاري فكيف كان عذابي ونذر، أي إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله، أي وقع موقعه فكيف كان عذابي ونذر، يعني تصور أيها المسلم كيف عذب قوم هود، كيف عذبوا، عليك أن تبحث كيف عذبوا مما في هذه السورة وفي غيرها من السور وما جاء في السنة وما تناقله المؤرخون الثقات، من أجل إيش، ما الفائدة، نعم تعتبر تزدجر تعرف سبب العذاب فتجتنب لئلا يحل بك ما حل بهم، انذاري فكيف كان عذابي الذي وقع بهم بسبب المخالفة، سبب التكذيب، سبب الكفر، ونذر أي إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله، الله جل وعلا ما ترك لأحد حجة، انذرهم ورسلهم بيّنوا وبلغوا البلاغ المبين، أي وقع موقعه، وقد بيّنه بقوله إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، إن أرسلنا عليهم على عاد ريحا صرصرا، أي شديدة الصوت، فأقبلت امرأته في صرة، يعني في صوت صرصرا شديد الصوت، ويأتي الصرصر والصر بمعنى البرد الشديد، فهي شديدة الصوت ويصاحبها برد شديد، ريش باردة شديدة مصوتة مدوية، في يوم نحس شؤم، في يوم نحس شؤم، هذا يقول ألا يوجد تعارض بين قوله في يوم نحس وبين نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الطيرة أو التشاؤم من الأيام التي تحصل فيها مكروه للعبد، لكن هذا في القرآن والنصوص لا يضرب بعضها ببعض، الله جل وعلا سمى ذلك اليوم نحس الذي أهلك فيه عاد قوم هود، سماه نحس يعني شؤم عليهم، وسمي لملابسة وقوع العذاب فيه لا لذاته وإنما الشؤم الحقيقي في فعلهم الذي أوقعهم في هذه المصيبة وهذه البلية، لكن باعتبار الملابسة صار هذا اليوم ظرف لهذا العذاب، صار بالنسبة لهم نحس شؤم، لكنه بالنسبة لهود مثلا، لا بالنسبة لهود خير. وهكذا لا يعارض ما ورد فيه النص من تسميته نحس ونحسات، لا يعارض به ما ورد عن النبي من النبي عليه الصلاة والسلام من الطيرة والتشاؤم وما أشبه ذلك، لأن الطيرة فيها معارضة للقدر ومناقضة للقدر، والتشاؤم كذلك. كل شيء يرد من غير ما يدل عليه، قد يكون هذا اليوم الذي تراه شؤم أو تطير فيه ويمنعك من حاجتك، قد يكون يمن بالنسبة لك. هذا الذي حصل لك، تقول والله خرجت إلى الدوام فحصل لي حادث، فتتشاءم في هذا اليوم حيث وقع لك في أوله ما وقع. ألا تدري أن الله جل وعلا قد يكون ادخر لك من أجر هذه المصيبة ما يكفر به سيئاتك أو يرفع به درجاتك، فيكون هذا خير لك وليس بنحس ولا شؤم. لا تدري أن الله جل وعلا قد دفع عنك من الشر أضعاف ما وقع لك، فيكون هذا الحادث خير لك. وما الذي يدريك أنه نحس وما الذي يدريك أنه شؤم؟ لكن الله جل وعلا حكم على هذا اليوم بأنه نحس، لكن أنت ليس لك أن تحكم. ولو حصل لك فيما حصل، أن تفترض أنك خرجت لصلاة الفجر فعثرت في حفرة وانكسرت رجلك، ذهبت إلى المستشفى وجبرت، ثم جئت على العربة لصلاة الظهر فحصل لك ما حصل، اصطدام بسيارة مثلا أو انزلاق من درجة وشبه، حصل لك أكثر. وكذلك صلاة العصر تقول أنا خلاص لا أصلي لأن الصلاة صارت شؤم ونحس بالنسبة لي، كل ما خرجت أصلي. وقد قالها بعضه، أقول والله ما عمرت صلاة المسجد إلا أصدام. هذا كيف تحكم على مثل أمر أوجبه الله عليك وكلفك به، وما يدريك لعل الله جل وعلا يرفعك بهذه الأمور درجات لا تستطيع أن تصل إليها بعملك. فالمخلوق ليس له أن يسمي إلا ما سماه الله جل وعلا أو جاءت تسميته بالنص، أما هو لا يدري أين الخيرة، لا يدري أين الخيرة. حصل له في هذا اليوم ما حصل، لكن يمكن دفع عنه من الشر أعظم ورفع به منازل وحطت عنه خطايا وهكذا. هذا شأن المصائب. وأشد الناس بلاء الأنبياء، فلا يجوز للإنسان أن يتشائم أو يتطير. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا أي شديد الصوت في يوم نحس شؤم مستمر. في يوم، هل عذاب عاد في يوم واحد أو في 7 ليال وثمانية أيام؟ نعم 8 أيام، من الأربعاء إلى الأربعاء 8 أيام. وهنا قال في يوم، إما أن يراد باليوم الوقت الذي عذبوا به طال أو قصر، كما يقال فتحدث ساعة. الساعة هذه ليس المراد بها الساعة الفلكية التي هي 60 دقيقة، وإنما هي وقت، قد يكون 2 ساعة 3، وقد يكون نصف ساعة أو ربع ساعة فلكية. المقصود أن اليوم يطلق والساعة تطلق، ولا يراد بها حقيقة الزمن المحدد المقدر، كما في قوله في الحديث الصحيح: فما رأينا الشمس سبتا. سبتا يعني أسبوع من الجمعة إلى الجمعة، ليس المراد به السبت فقط، وإنما المراد به الأسبوع الكامل، من دعائه عليه الصلاة والسلام بالمطر إلى أن دعا برفعه. مستمر يعني دائم، دائم الشؤم أو قويه، كما تقدم من المرة وهي القوة، ذو مرة يعني ذي قوة. وكان يوم الأربعاء آخر الشهر، آخر الشهر، ومعلوم أن عذابهم وهذه الريح التي أرسلها الله عليهم من الأربعاء إلى الأربعاء 8 أيام و7 ليالي. تنزع الناس، تقلعهم من حفر الأرض المندسين فيها، وتصرعهم على رؤوسهم فتدق رقابهم فتبين الرأس عن الجسد. تنزع الناس، يعني هم حفروا حفر ولجأوا إلى الشعاب، وتصدى لأفواه الشعاب رجال من أشدائهم وأقويائهم كما ذكر أهل العلم، ليردوا عن النساء والصبيان والضعاف هذه الريح. لكن أول ما بدأت بهؤلاء الشداد، بعضهم حفر لنفسه حفرة إلى منتصفه فاقتلعته واجتثته من هذه الحفرة ورفعته ونكسته على رأسه فبان رأسه عن جسده، وبهذا يتم التصوير الدقيق كأنهم أعجاز نخل منقعد. يعني إذا انتزعت النخلة من مكانها ما الذي يبقى؟ ما الذي يبقى في الأرض؟ حفرة، حفرة فيه أصل هذه النخلة، عجز هذه النخلة، عروق هذه النخلة، هم أيضا اجتثوا من الأرض ورفعوا عنها، كما تصور رفع النخلة بالشياول والرافعات، لكن هذا الأمر أشد. ريش اجتثتهم من أصولهم إلى أن رفعتهم فنكستهم على رؤوسهم فدقت رؤوسهم وفصلتها عن أجسادهم. تنزع الناس تقلعهم من حفر الأرض المندسين فيها وتصرعهم على رؤوسهم فتدق رقابهم فتبين الرأس عن الجسد، كأنهم وحالهم ما ذكر، يعني وما حل بهم ما صور أعجاز أصول نخل منقعر. منقعر أصول، أصل النخلة في قعر من الأرض، ومن أصعب الأمور قلع النخل، يعني الأشجار الأخرى أسهل منها لأنها راسية ثابتة شديدة. وتشبيههم بالنخل لطولها، وقد تميزت عاد بالطول، يقول بعض المفسرين أن طولهم يبلغ إلى 12 ذراعا، 6 أمتار، 6 أمتار، وإن كان بعضهم ينازع في مثل هذا ويقول رأينا بعض القبور في ديارهم قبور عادية يعني تصل إلى 3 أذرع مثلا كغيرهم، 4 أذرع يعني من المترين فما دون. لكن يشهد لما يقوله المفسرون من أن آدم خلق طوله 60 ذراعا وما زالت ذريته تنقص حتى وصلت إلى ما نشاهد. لذا أهل الجنة الطول طول أبيهم، والطول 60 ذراعا صح في الصحيحين وغيرهما طول أبيهم. على كل حال تشبيههم بالنخل من عدة وجوه، منها طولهم ومنها ثبات النخل وشدة وصعوبة اجتثاثها وقلعها، وصاروا مثله بحيث حفروا لأنفسهم وثبتوا أنفسهم بالأرض ومع ذلك نزعتهم هذه الريح. أعجاز أصول نخل منقعر، منقعر هنا يقول في هذه الطبعة منقطع وهو منقلع، ايش عندكم في حال ما تفسير الجلالين؟ منقلع منقطع، نعم هو الأصل منقلع من القلع وهو الإزالة. أعجاز نخل منقعر، والتعبير بمنقعر دليل على أنهم وصلوا في حفرهم إلى مبلغ يثبتهم، وقعر الشيء منتهاه، قعر الشيء منتهاه. منقطع منقلع ساقطا على الأرض، وشبهوا بالنخل لطولهم، شبهوا بالنخل لطولهم. وذكر هنا وأنث في الحاقة كأنهم أعجاز نخل خاوية، هنا قال أعجاز نخل منقعر، وهنا قال في الحاقة نخل خاوية، فذكر هنا منقعر ما قال منقعرة، وأنث في الحاقة ما قال خاوي، يقول المفسر مراعاة للفواصل في الموضعين، يعني مراعاة لرؤوس الآي، مراعاة لرؤوس الآي. والنخل إن نظر إلى مفرده نخلة فهو مؤنث، وإن نظر إلى الجمع فهو مذكر، والجمع أيضا يذكر ويؤنث، يعني جمع التكسير، يذكر ويؤنث، يذكر باعتبار الجمع ويؤنث باعتبار الجماعة. فكيف كان عذابي ونذر، يعني كما تقدم، فكيف كان عذابي ونذر، يعني تأملوا اعتبروا وتفكروا في محل بهم، فكيف كان عذابي ونذر، كيف كان عذابي لهم بهذه الطريقة، وهل تتحملون محل بهم، وكيف كان إنذاري إياهم بالآيات البينات بالعظات البالغات على لسان أفصح قومه، وحصل لكم ما حصل من النذر بما لا يدع لأحد أي حجة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذا يقول من المعلوم أن تكرار الآية للتذكير والتنبيه، لكن ما مناسبة تكرار قوله ولقد يسرنا القرآن بين كل قصة وأخرى، مع أن القصص عن الأم السابقة. الخطاب هنا ليس للأمم السابقة، الأمم السابقة كلها مضت ولم يرد بهذا الخطاب سوانا، فكوننا يكرر لنا قوله جل وعلا وقد يسرنا القرآن للذكر، نعم الأخبار والقصص للأمم السابقة، وانتهت الأمم ومضت الأمم السابقة، بقي دورنا. ولقد يسرنا القرآن المشتمل على هذه القصص وعلى غيرها مما ينفع المكلف في دنياه وأخراه، لكن هل من مدكر؟ هل من متعظ؟ كذب الثمود بعد ذلك، ثلث بقصة ثمود قوم صالح عليه السلام، كذب الثمود بالنذر، جمع نذير بمعنى منذر، أي بالأمور التي أنذرهم بها نبيهم صالح إن لم يؤمنوا به ويتبعوه. كذب الثمود بالنذر جمع نذير بمعنى منذر، والمنذر كما يطلق ويراد به من جاء بالنذارة يطلق ويراد به النذارة نفسها، لأنها تنذر وتحذر. جمع نذير بمعنى منذر، أي بالأمور التي أنذرهم بها نبيهم صالح. النذر إذا أردنا به الأنبياء الذين أنذروا وحذروا أرسل إليهم صالح، لكن من كذب صالح كذب غيره من الأنبياء، لما كذب نبي واحد قد كذب سائر الأنبياء، ولذا قال بالنذر. أو كذبوا بما أنذرهم به صالح عليه السلام من الأساليب المتعددة التي أنذرهم بها، إن لم يؤمنوا به واتبعوا فقالوا، كان ردهم أن قالوا أبشرا، فقالوا أبشرا منصوب على الاشتغال، منصوب على الاشتغال يفسره الفعل نتبعه، فالتقدير فقالوا أنتبع بشرا، أنتبع بشرا منصوب على الاشتغال، منا واحدا صفاتي أو صفتان لبشرا، صفتان لبشرا. أين الصفتان؟ منا هذه صفة لأنها جار مجرور متعلق بمحذوف، تقديره كائنا، كائنا منا متعلق بمحذوف صفة، واحدا صفة ثانية، واحدا صفة ثانية. فأن بشرا نكرة، حاجته إلى الوصف أكثر من حاجته إلى الحال، وصف بكونه منهم، فهل هو بحاجة إلى وصف ثان أو حاجته إلى بيان حاله أولى من وصفه؟ بعضهم يقول واحدا حال مقدر أو مؤول بمنفردا، يعني حال كونه منفردا. وعلى كل حال النكرة حاجته إلى الصفة والنعت أولى من حاجته إلى بيان الحال، لكن كونه بين وصفه بكونه منهم يعني يستوي في قوله واحدا أنه وصف له أو بيان لحاله. نتبعه مفسر للفعل الناصب له، نتبعه مفسر للفعل الناصب له. والاستفهام بمعنى النفي، والاستفهام إنكاري بمعنى النفي، كيف نتبعه ونحن جماعة كثيرة وهو واحد منا وليس بملك أو ليس بملك، أي لا نتبعه، بمعنى كيف نتبعه ونحن جماعة كثيرة وهو واحد منا، يعني منفرد وليس بملك من غيرنا، أي لا نتبعه، ما له وصف يميزه، ما الذي يميزه علينا بأن يدعي ما ادعى أو يخص من بيننا بالرسالة؟ إنا أصلها إننا، إذن يعني إن اتبعناه لفي ضلال، لفي ضلال يقول المفسر ذهاب عن الصواب، الضلال ضد الهدى، إن اتبعنا واحد ليس له ما يميزه إذن لنحن ضالون ولسنا بمهتدين، لأنهم يزعمون أن الواحد شاذ والرأي إنما هو مع الجماعة، فكوننا نتبع واحد ونترك الجماعة هذا ضلال، هذا على حسب تقديرهم. لفي ضلال ذهابا عن الصواب، وسعر أي جنون، سعر ما نكون مفرد أو جمع، سعر إما جمع السعير أو يكون مفرد ومعناه الجنون، والمادة تدل على هذا التفسير، يعني أصلها ومشتقاتها تدل على هذا. فيقال سعر وانسعر الفعل المطاوع إذا أصيب بالجنون أو ما يشبه الجنون، إذا أصيب بالجنون انسعر، وما يشبه الجنون من الافتتان بشيء لا يستحق، إما وراء دنيا ينسعر بها ويتبعها نفسه وتهيمن وتسيطر عليه على جميع أركانه وعلى تفكيره، هذا انسعار وهذا شبيه بالجنون. يعني إذا آثر ما يضر وترك ما ينفع، هذا التصرف المجاني. فقالوا إن إذن إن اتبعناه وليس له ما يميزه فنحن مجاني، انسعرنا وراءه وتركنا عقولنا، لأن الذي ينسعر بالشيء ويهتم له ويمشي وراءه من غير تفكير يكون قد ألقى عقله وراء ظهره، وهذا شيء مشاهد. يعني بعض الناس يلهث وراء هذه الدنيا وتستولي عليه بجميعه بمجموعه بكليته فيتصرف تصرف المجانين. وإلا ماذا يستفيد الشخص إذا جمع مئات الملايين بل زاد على ذلك وأمضى وقته كله، هذا موجود في مشاهدة الشاشات والبورصات، وينظر ارتفع الذهب نزلت الفضة، ارتفع الدولار نزل الين، إذا ارتفع شيء أكل حبة الضغط، إذا نزل شيء أكل حبة سكر، إذا كذا، وتارك جميع ملذات الدنيا لمشاهدة هذه الشاشات. بالله عليكم هل هذا عاقل ولا مجنون؟ يعني أولا ترك ما خلق من أجله وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا، ترك الأنس بالأهل والأموال والأصحاب، ترك جميع ملذات الدنيا، هل هذه حياة؟ هل هذا عقل؟ يعني يملك ما يكفيه ويكفي ولده العاشر من بعده إلى الطبقة العاشرة أو إلى العشرين من بعده، وهذه حياته، يطلع الفجر وهو على هذه الحياة، هذا انسعار، هذا ضرب من الجنون. ومن الناس من انسعر بأمور أخرى، في متابعة النساء، في مشاهدة الأفلام، في كذا وكذا، فيما يضر، هذا انسعار، هذا ضرب من الجنون. ولذا أهل العلم يقولون لو أوقف شخص وقفا وقال تصرف غلته للعقلاء، هل ينظر في الأسواق أيهم أكثر كسب؟ هؤلاء هم العقلاء، لا ينظر إلى العباد، هم العقلاء الذين سعوا فيما يخلصهم من عذاب الله جل وعلا، الذين حققوا ما خلقوا من أجله، هؤلاء هم العقلاء حقيقة. أما من عداهم فكل بحسبه، على حسب ما يسيطر عليه. إن إذن إن اتبعناه لفي ضلال ذهاب عن الصواب وسعر جنون. أألقي الذكر عليه، أألقي يقول بتحقيق الهمزتين، أألقي بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثاني، أألقي كيف تنطق؟ أألقي بتسهيل الثانية يعني بغير تحقيق، وإدخال ألف بينهما، وإدخال ألف بينهما بين الهمزتين، أألقي على الوجهين، يعني على التحقيق والتسهيل وتركه، فتكون القراءات أربعة. الذكر الوحي عليه من بيننا، يعني كيف وقع هذا الاختيار على هذا الشخص من بين المجموعة؟ إذن لم يوحى إليه، قال أي لم يوحى إليه، بل هو كذاب في قوله إنه أوحي إليه ما ذكر، لما في ما يميزه من بين جماعته بحيث يوحى إليه، إذن لم يوحى إليه، بل هو كذاب في قوله إنه أوحي إليه ما ذكر، أشر متكبر بطر، بل هو كذاب أشر. يعني إذا كان يدعي ما لا دليل عليه حينئذ يكون كذابا، يعني كما نقول لو قام واحد وقال هو عيسى بن مريم مثلا، ماذا نقول له؟ كذاب. لو قام آخر قال أنا هارون الرشيد، نقول كذاب. لو قال أنا ويدعي صفة نجزم بكذبه، يكذب. لكن هل عندهم من الأدلة ما يجزمون بكذبه؟ ليس عندهم من الأدلة ما يدلهم على كذبه، بل عندهم ما يدل على صدقه، لأن الأنبياء إنما هم خيار قومهم، خيار قومهم، فهو أولاهم بهذه المهمة. بل هو كذاب في قوله إنه أوحي إليه أشر بطر متكبر، يعني يدعي وصف يتميز به عن غيره، هذا صفة المتكبر. لو ادعى شخص وصف قال إنه يحمل 300 كيلو مثلا، ادعى هذا وصف، ما الذي دعاه إلى هذه الدعوة؟ ما يدعوه إلا إرادة التميز على غيره والتكبر والأشر والبطر عليهم، وإلا فالمتواضع لو كانت حقيقته كذلك ما يقول هذا. قال تعالى سيعلمون غدا، يعني في الآخرة، من الكذاب الأشر. سيعلمون غدا، ويطلق الغد ويراد به الآخرة، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني اليوم القيامة. وقد يراد بالغد هنا يوم العذاب الآتي ذكره. سيعلمون غدا في الآخرة من الكذاب الأشر، وهو هم الذين كذبوا فيما زعموه أنه كذاب، بأن يعذبوا على تكذيبهم نبيهم صالحا. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، وهو هم الذين كذبوه وكذبوا عليه وكذبوا على مرسله، فهم أهل الكذب، بأن يعذبوا على تكذيبهم نبيهم صالحا. إنا مرسل الناقة فتنة لهم، ابتلاء، اختبار. هم طلبوا، قالوا ما دام تدعي هذه الدعوة فلك إله ولنا آلهة، لك إله ولنا آلهة، نطلب من آلهتنا وتطلب من إلهك. الذي يتحقق له ما يطلب هو الإله الحق، الذي يحقق الطلب هو الإله الحق. قالوا ماذا تريدون؟ قالوا نريد ناقة عشراء وبراء. فطلبوا من آلهتهم ما حصل شيء، فطلب من الله جل وعلا فأخرج لهم هذه الناقة العشراء الوبراء من صخرة، من هضبة. إنا مرسل الناقة، مخرجوها من الهضبة الصخرة كما سألوا. قال تخرج لنا من هذه الصخرة، من هذه الهضبة، ناقة عشراء وبراء، فخرجت. هذه معجزة لهذا النبي الكريم. لكن كما قال الله جل وعلا وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فتنة أي محنة وابتلاء واختبار لهم لنختبرهم. ما الذي حصل؟ كذبوا، استمروا على تكذيب، وفي النهاية قتلوها. فارتقبهم يا صالح، أي انتظر ما هم صانعون وما يصنع بهم. ارتقب، انتظر، انتظر ما هم صانعون، هل يصدقونك ويؤمنون بك أو يكذبونك، ثم بعد ذلك انتظر النتيجة، ماذا يصنع بهم وما مآلهم. واصطبر، الطاء بدل من تاء الافتعال، أي اصبر على أذاهم، أصلها اصطبر، تاء الافتعال تقلب طاء صارت اصطبر، أي اصبر على أذاهم. لابد من الصبر، لابد من التحمل، هذه سبيل الأنبياء وهذا طريقهم، لابد من الدعوة إلى الحق، ولابد من الصبر على الأذى فيه. أي اصبر على أذاهم ونبئهم، أخبرهم أن الماء قسمة، يعني مقسوم بينهم وبين الناقة، فيوم لهم ويوم لها. ونبئهم أن الماء قسمة، يعني مقسوم بينهم وبين الناقة، فيوم لهم ويوم لها. السياق يحتمل أن يكون الماء مقسوم بينهم فقط هم، من غير ذكر للناقة هنا، لكن في موضع آخر لها شرب. نعم نعم نعم. فالآية الأخرى تفسر ما هنا، ونبئهم أن الماء قسمة، يعني مقسوم بينهم وبين الناقة، فيوم لهم ويوم لها. والجمع بجمع المذكر لوحظ فيه تغليب الناس. مقسوم بينهم وبين الناقة فيوم لهم ويوم لها، كل شرب نصيب، الشرب النصيب، والشرب المصدر، مصدر شرب يشرب أو يشرب. نصيب من الماء محتضر، محتضر يعني محظور، ليس معناه من الحظر الذي هو المنع، لا، إنما هو من الحضور، محتضر يحضره القوم يومهم والناقة يومها، يعني يحضره القوم، قوم صالح، في يومهم ونوبتهم، وتحضره الناقة في يومها ونوبتها. فتمادوا على ذلك، يعني في يوم يشربون من هذا الماء ويكفيهم، في اليوم الثاني تشرب الناقة ويشربون من لبنها، يعني حرمانهم من الماء في اليوم الثاني إلى بدل أفضل منه. فالمتوقع من أناس كرام عقلاء يقدرون الأمور قدرها أن يؤمنوا ويشكروا هذه النعمة. لكن ما الذي حصل؟ فتمادوا على ذلك، مشوا عليه مدة ثم ملوه فهموا بقتل الناقة، ولا شك أن هؤلاء قوم لئام هموا بقتل الناقة. فنادوا صاحبهم قدار ابن سالف أشقى القوم قدارا ليقتلها، فتعاطى يعني تناول السيف فعقر به الناقة، يعني ضربها في الأول مع رجلها بالسيف أو بسهم يقولون فرغت وبركت، ثم جاء فأجهز عليها بالسيف إذن بعث أشقاه، أشقى القوم أشقى القبيلة الذي باشر، وإلا فالعقر نسب إليهم جميعهم لأنهم أمروا به ورضوا به. فالفعل ينسب إلى المباشر كما ينسب إلى المتسبب وينسب إلى الراضي به ومن أعان عليه، ولذا جاء فعقروها، وهنا فتعاطى فعقر أي قتلها موافقة له، فنسب إليه لأنه هو المباشر، ونسب إليهم لأنهم أمروا بذلك وأقروه ورضوا به، فالفعل ينسب إلى الجميع، ولذا نزل العقاب عليهم بعامة نسأل الله العافية. فكيف كان عذابي ونذر؟ أي إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله، أي وقع موقعه والسنن الإلهية لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول، سنن مضطردة من أول الناس إلى آخرهم، هذه عاقبة المكذبين. ولم يستثن من ذلك إلا قوم يونس، لما رأوا العذاب آمنوا فكشف عنهم. أما بالنسبة لمن عداهم فالسنن واحدة، والخشية من هذه السنن، لأن من ارتكب ما ارتكبوا عذب بما عذبوا به جزاء وفاقا. وبينه بقوله إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، أي الذي يجعل المحتضر هو الذي يجعل لغنمه حظيرة من يابس الشجر والشوك يحفظهن فيها من الذئاب والسباع، وما سقط من ذلك فداسته يسمى الهشيم، فعيل بمعنى مفهوم مهشوم مفعول، لأنه هشم هشمته هذه التي حضر عليها ومنع من دخول ما يؤذيها، ومنعت من الخروج أيضا، لأن راعي الغنم وراعي الإبل وراعي المواشي يضع لها حظيرة إما من خشب كثير غالب أو بسور مثلا، وفي البادية قد لا يتيسر لهم شيء من ذلك فيضعون أشجار وأشواك وما أشبه ذلك تمنعها من الخروج وتمنع من دخول غيرها إليها. ما يتساقط من هذه المواد التي احتضر بها تدوسه هذه الماشية، فإذا جاءته الريح ذرته، هشيم تذروه الرياح يطير. فكانوا نرسل عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، وما زال العامة في مزارعهم يضعون أو يجعلون شيئا يسمونه حضار من هذا الباب، ويتساقط منه أشياء وهو هشيم تذروه الرياح، إذا جاءت الرياح طارت به، كناية على رقته وخفته وضعفه. يقول الشاعر: ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم، يعني إذا ما بقي له إلى الله المشتكى، يعني كما يكون في بعض البلدان في بعض الأزمان، يعني يحتاج الناس إلى أصغر طلاب العلم يسألونه، يعني يأتي مفتي مثلا من بلاد من البلدان البعيدة تجده ما يعادل طالب علم صغير، والأمة كلها متعلقة به، لأنه البلاد اقشعرت وصوح نبتها ما فيها إلا هذا. لكننا نجد بعض أهل العلم الكبار يصدرون الفتوى بمثل هذا البيت، يعني وجدناها في فتاوى كثيرة من أهل العلم كبار كبار، يعني بالفعل علماء ربانيين يسأل فيصدر الفتوى بهذا البيت، يعني من باب التواضع، وإلا قد يلجأ الناس لمثل من يتصف بهذا الوقت إذا ما وجد في البلد غيره. ولذا على طالب العلم أن يسعى جاهدا في خلاص نفسه وخلاص غيره. خلاص نفسه يكون بالعلم المؤسس المبني على أساس متين من نصوص الوحيين وفهم لكلام أهل العلم واطلاع على أقوال فقهاء الأمة، من أجل أن لا يأتي بأقوال شاذة فلا يكون هشيما يتصل بهذا الوصف، لأن الناس قد يثقون بشخص ويسألونه ثم بعد ذلك إذا تتابع الناس عليه وتداركوا عليه اضطر أن يفتي بعلم وبغير علم، وهذا يوجد بكثرة في مثل هذه الأيام، كما جاء في الحديث الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤساء جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا موجود الآن، أن الوسائل تعددت، وكثير ممن يقول ابن اعرفوني اتصدر لمثل هذه الأمور، بينما لو قرأنا في سير السلف وجدناهم يتدافعون الفتية، قد يتردد الشخص بين 10 لا يجد من يفتيه، والمسألة الاحتياط فيها صعب، والتحري فيها أيضا مع منازعة النفس وحظوظها فيه أيضا ما فيه، فعلى الإنسان أن يسعى في خلاص نفسه. إذا كان العلماء الأئمة الكبار يصدرون الفتوى، أنا وقفت عليها كثيرا، ما هو افتراض هذا، إذا إيش بيت، ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم، فهو يعتبر نفسه هشيم، وبعض طلاب العلم الصغار يعتبرون أنفسهم أئمة. لا شك أن مثل هذا منذر بخطر، ونسمع من يفتي بالفتاوى الشاذة المخالفة للنصوص والمخالفة لما عليه صنيع الأئمة، ويبادر، قد يسأل غيره في المجلس، يسأل شيخ كبيره حاضر فيبادر بالجواب قبله، تبي عافية، لأن هذه مسؤولية وعليها تبعة، لأن الذي يفتي بغير علم هذا يكذب على الله جل وعلا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا كذب على الله جل وعلا. ويدخل مثل هذا دخولا أوليا في قوله جل وعلا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فالإنسان يحرص على أن لا يتعجل في مثل هذه الأمور، نعم إن احتيج إليه واضطر إليه ما في المكان، ما في البلد غيره ولا يمكن الاتصال بغيره، مسألة ضاق وقتها يجتهد إذا كان من أهل الاجتهاد، وإذا كان يحفظ فتوى لأهل العلم يقول أنا أحفظ لفلان أو أحفظ القول للإمام فلان أو كذا، لا يكلف نفسه ولا يحمل نفسه ما لا يطيق. فكانوا كهشيم المحتضر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كررت مرارا ولقد يسرنا القرآن للذكر للتذكر، سهل ولله الحمد، وهذه الأمة أناجيلها في صدورها، لكن لمن الذكر، لمن يتذكر، لا لأهل الغفلة لا لأهل الأماني. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذبت قوم لوط بالنذر، انتهى من قوم نوح وعاد وثمود، ثم ذكر قوم لوط، كذبت قوم لوط بالنذر أي بالأمور المنذرة لهم على لسانه، على لسان لوط، وهو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كذبت قوم لوط بالنذر أي بالأمور المنذرة لهم على لسانه، قوم لوط. تكثر النسبة لمن يفعل الفاحشة نسبته إلى لوط، فيقال لوطي مثلا نسبة إلى هذا النبي الكريم وهو يفعل الفاحشة. الفعلة يقال لها لواط، الفعلة يقال لها لواط، يعني إذا قيل الفاحشة إما زنا أو لواط، والقذف الرمي بالزنا أو باللواط، فإذا قيل فلان لوطي بمعنى أنه يرتكب هذه الفاحشة، فهل هذه النسبة لوطي إلى النبي لوط أو إلى الفعلة الخبيثة لواط، يعني من فعل الفاحشة ينسب إلى لوط أو إلى الفاحشة نفسها؟ الفاحشة بلا شك كما يقال زاني، يقال لوطي بالنسبة إلى هذه الفاحشة، بعض الناس استنكر هذه النسبة لأن لوطي أضيفت يا النسب إلى لوط فانتسب إليه، كما يقال كما يستنكر أيضا النسبة إلى المسيح، فالنصارى الذين بدلوا وحرفوا لا ينسبون إلى المسيح، فلا يقال فلان مسيحي لأن ديانته اختلفت عن ديانة المسيح بالتحريف والتبديل والتغيير، فالمخالفة لا تنسب إلى الأنبياء فيقال نصراني ولا يقال مسيحي. وهنا ماذا نقول بالنسبة لما ارتكب هذه الفاحشة وهذه الفعلة الشنيعة المخالفة للفطر؟ حتى قال الوليد بن عبد الملك لولا أن الله ذكر هذه الفاحشة في كتابه ما توقعت ولا صدقت أن ذكرا يعلو ذكرا، فطر سليمة. فهل يقال لوطي أو الأولى أن يقال لواطي نسبة إلى الفعل اللواط؟ يعني أصل التسمية باللواط لا شك أن يعني التسمية فيها شيء من اسم هذا النبي الكريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، فيها ولا ما فيها؟ فيها، لكن لواط اسم منحوت من فعلة قومه، من فعلة قومه. فهل الأولى النسبة لهذه الفعلة الفاحشة أن يقال لوطي باعتبار أن المسألة الفعلة نحتت من اسمه، أو نقول لواطي نسبة إلى الفعلة نفسها مع أن الألف قد تحذف في النسب؟ الألف قد تحذف وقد تزاد في النسب، فالنسب أمره في سعة، قد تحذف منه الألف وقد يعني النسائي والنسائي يماني ويمني تحذف وتزاد، يعني المسألة النسب أمرها فيه سهولة. ومن هذه الحيثية كثر التعبير بالنسبة إلى هذا اللفظ، وإلا في الأصل النسبة إلى الفعل لواطي، حذفت الألف تخفيفا في النسبة. كذبت قوم لوط بالنذر أي بالأمور المنذرة لهم على لسانه، إنا أرسلنا عليهم حاصبا، عذابهم بهذا، إنا أرسلنا عليهم حاصبا ريحا ترميهم بالحصباء، وهي صغار الحجارة الواحد دون ملء الكف فهلكوا. ريحا حاصبا، ريحا لأن حاصب اسم فاعل، الحاصب الفاعل للحصب وهو الرمي بالحصباء، فالذي ترميهم بالحصباء هي الريح، ريحا ترميهم بالحصباء، وهي صغار الحجارة الواحد دون ملء الكف فهلكوا، فهلكوا إلا آل لوط. يعني عذابهم حصل بأن جبريل عليه السلام رفع القرى، قرى قوم لوط، إلى عنان السماء حتى سمع الملائكة صياح ديكتهم ونباح كلابهم، ثم نكسها فأتبعوا بالحجارة. بهذا قال جمع من أهل العلم أن فاعل هذه الفعلة الشنيعة يفعل به هكذا، يرمى من شاهق ويتبع بالحجارة، وقال بعضهم أنه يرجم على أي حال لأنهم أهلكوا بهذا الحاصب. إلا آل لوط وهم بنتاه معه، لما جاء الملائكة إلى لوط بعد مرورهم بإبراهيم عليه السلام وإكرامه لهم جاءوا إلى لوط، فامرأة لوط أخبرت القوم بأن عنده أضياف على أحسن صورة، فجاءوا إلى لوط طرقوا الباب فلم يفتح لهم، حاولوا الاقتحام يعني على ما جاء في التفاسير، فقال جبريل دعوا افتحوا الباب، فطمست أعينهم كما سيأتي، طمست أعينهم فلم يروهم، وقالوا للوط رأيناهم دخلوا فأين ذهبوا؟ الله المستعان. فهؤلاء في طغيانهم يعمهون، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا شأن من ابتلي بهذه الشهوة، تجده لا ينظر إلى من أمامه، لا ينظر إلى شهوته. ولذلك يقول من ابتلي بهذه الشهوة سواء كانت بالنسبة للنساء أو للذكور تجده لا ينظر ما أمامه، عقوبة من الله جل وعلا، وتجده سهل من السهل جدا أن يعثر عليه، يعمى عما أمامه. إلا آل لوط وهم ابنتاه معه نجيناهم بسحر، بسحر من الأسحار. قال من الأسحار لماذا؟ ليبين أن لفظ سحر هنا نكرة، لأنه لو كان معرفة لمنع من الصرف، لقيل نجيناه بسحرة. بسحر من الأسحار أي وقت الصبح من غير يوم معين. يقول إلا آل لوط وهم ابنتاه معه. وأما بالنسبة لامرأته فقد ضرب الله بها مثلا للذين كفروا مع امرأة نوح، وهم ابنتاه معه نجيناهم بسحر يعني من الأسحار، ليبين أنه نكرة في أي وقت الصبح من يوم غير معين، لأنه كان في يوم معين صار معرفة معروف فيمنع من الصرف. يقول لو أريد من يوم معين لمنع من الصرف، لأنه معرفة معدول عن السحر، لأن حقه أن يستعمل في المعرفة بأل إذا كان معدول عن المعرفة فيمنع للعدل، كما في عمر معدول عن عامر، والعدل من العلل كما هو معروف. أي وقت الصبح الأصل في السحر أنه ما بين في آخر الليل قبل طلوع الصبح، لكن جاء في موضع آخر موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب. طيب لو كان يوم معين صار معرفة ومنع من الصرف، يعني مثل مصر، إذا أريد به المصر المعروف وقال الذي اشتراه من مصر منع من الصرف، وإذا كان مصر أي مصر من الأمصار فإنه يصرف، كما في قوله تعالى اهبطوا مصرا. يقول وهل أرسل الحاصب على آل لوط أو لا؟ إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. هذا الاستثناء هل يدل على أنه أرسل إليهم الحاصب كقوم لوط، أو أن الاستثناء إلا آل لوط لم يرسل عليهم، أو أرسل عليهم لكن نجيناهم بسحر؟ الذي يظهر أنهم نجوا بسحر قبل الصبح الذي هو وقت حلول العذاب. ولذا يقول المؤلف وهل أرسل الحاصب على آل لوط أو لا قولان، والذي يظهر أنه لم يرسل إليه، نجاهم الله جل وعلا بالسحر قبل أن يحل هذا العذاب على قوم لوط في الصبح. وعبر عن الاستثناء على الأول بأنه متصل، يعني أرسل إليهم، فالاستثناء متصل، المستثنى من جنس المستثنى منه، كلهم أرسل إليهم. وعبر عن الاستثناء على الأول بأنه متصل، وعلى الثاني على الأول بأنه متصل، وعلى الثاني بأنه منقطع أنه لم يرسل إليهم لأنهم ليسوا من جنسهم. هم من جنسهم على كل حال، هم من الجنس على كل حال، من الجنس البشري، فهو متصل. اللهم إلا إذا قلنا أن من كذب جنس ومن آمن جنس، قلنا استثناء منقطع. وعلى الثاني بأنه منقطع وإن كان من الجنس تسمحا، هو من الجنس يعني باعتبار الجنس البشري وباعتبار الموافقة والمخالفة من غير الجنس. وعلى كل حال آله الذين آمنوا به نجوا معه، وإلا آل لوط، ويدخل لوط في آله دخولا أوليا، يدخل لوط في آله، يعني هل يقال أنه نجا آله وما يدرى عن مصيره؟ نجا من باب أولى، والشخص يدخل في آله دخولا أوليا، كما في قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهو معهم بل هو يقدمهم، نسأل الله العافية. نعمة مصدر أي إنعاما من عندنا، إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا، مصدر أي إنعاما من عندنا، كذلك أي مثل الجزاء نجزي من شكر، من شكر نعمنا وهو مؤمن. الشاكر هل نحتاج أن نقول وهو مؤمن أو من آمن بالله ورسله وأطاعهما؟ يعني هل يمكن أن يكون الشكر من كافر؟ كذلك نجزي من شكر، الشكر من شرطه صحة الشكر من شرطه الإيمان، أي مثل ذلك الجزاء نجزي من شكر أنعمنا وهو مؤمن أو من آمن بالله ورسله وأطاعهما، لأن الإيمان شرط لقبول الأعمال التي منها الشكر. ولقد أنذرهم خوفهم لوط بطشتنا أي أخذتنا إياهم بالعذاب، ولقد أنذرهم خوفهم لوط عليه السلام بطشتنا أخذتنا إياهم بالعذاب فتماروا، تجادلوا وكذبوا، تماروا من المراء والامتراء وهو الجدال، أو من المرية وهي الشك، شكوا في ذلك بالنذر أي بإنذاره. ولقد راودوه عن ضيفه، ولقد راودوه قومه، راودوه راودوا لوطا عن ضيفه، أي أن يخلي بينهم وبين القوم الذين أتوه في صورة الأضياف ليخبثوا بهم، وكانوا ملائكة، ملائكة جاءوا من أجل تنفيذ ما أمر الله به جل وعلا من عذابه، مرورا بإبراهيم حين أكرمهم ثم بلوط عليه السلام. هؤلاء جاءهم الخبر أن لوط عنده أضياف على صور شباب في غاية من الحسن والبهاء والجمال، جاءوا فراودوه، أن يتفاوضوا معه، كرروا ذلك أن يخلي بينهم وبين القوم الذين أتوا في صورة الأضياف ليخبثوا بهم، يعني ليفعلوا بهم هذا العمل الخبيث الشنيع، وكانوا ملائكة فطمسنا أعينهم أعميناها، طمسنا أعينهم أعميناها وجعلناها بلا شق كباقي الوجه، طمس مسح ما في فتحات للعيون. ومنهم من يقول إنهم أخذت أبصارهم وبقيت عيونهم قائمة، فطمسنا أعينهم أعميناها وجعلناها بلا شق كباقي الوجه بأن صفقها جبريل بجناحه، فذوقوا يعني فقلنا لهم ذوقوا، فقلنا لهم ذوقوا. وكثيرا ما يقدر القول، كثيرا ما يقدر القول، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، يعني فيقال لهم أكفرتم، وهنا فذوقوا فقلنا لهم ذوقوا عذابي ونذر أي إنذاري وتخويفي أي ثمرته وفائدته، هذه النتيجة، ذوقوا هذه النتيجة المرة، لأن الذوق يبين الطعم، فذوقوا عذابي ونذر أي إنذاري وتخويفي أي ذوقوا ثمرته وفائدته، فالثمرة هي التي تذاق. ولقد صبحهم بكرة، ولقد صبحهم بكرة وقت الصبح من يوم غير معين، وقت الصبح من يوم غير معين للعلة السابقة في سحر، عذاب مستقر دائم متصل بعذاب الآخرة، مستقر دائم متصل بعذاب الآخرة، يعني مستقر يعني متواصل إلى أن هلكوا جميعهم، ومباشرة بوشروا بعذاب البرزخ الذي يتلوه عذاب النار، نسأل الله السلامة والعافية. فذوقوا عذابي ونذر كما تقدم. ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.